محمد الطاهر الطيب الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. قال المؤلف رحمه الله: فائدة مهمة، حكم من يأتي بإحدى أنواع هذه الكفريات هو أن تحبط أعماله الصالحة وحسناته جميعها، فلا تحسب له ذرة من حسنة كان سبق له أن عملها من صدقة أو حج أو صيام أو صلاة ونحوها، إنما تحسب له الحسنات الجديدة التي يقوم بها بعد تجديد إيمانه. قال تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. الشرح: أن الشخص إذا كان مسلما ثم صدر منه كفر فإن أعماله الصالحة تحبط كلها، فيخسر حسناته السابقة كلها من صلاة أو صيام أو صدقة أو غير ذلك من وجوه الخير، لقوله تعالى: ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. فإن رجع إلى الإسلام لم ترجع إليه حسناته التي خسرها، وأما ذنوبه التي عملها في أثناء الردة وقبل ذلك فإنها لا تمحى عنه برجوعه إلى الإسلام، وإنما الذي يغفر له بذلك هو الكفر لا غير. إلى التوبة منها حتى الرث فلا يقبل منه، لأن التوبة من فمرة قال له المأمون: لما لا تسلم؟ قال: عندكم في الإسلام تختنون الرجال. هذا الختان أنا لا أريده. قال له: أنا لا أقول لك اختتن، أقول لك أسلم. فأسلم. قال: الآن تختتن، فإن رجعت عن الإسلام ضربت عنقك. أما حسناته التي كان عملها قبل إسلامه فلا تكتب له بعد أن يسلم. الكافر الأصلي إن عمل أعمالا حسنة قبل إسلامه ثم أسلم بعد ذلك، هذه الأعمال الحسنة التي عملها قبل أن يدخل في الإسلام ليس له عليها حسنات، لا يأخذ ثوابا عليها، وبعد إسلامه لا يكتب له ثواب على ما كان عمل من عمل حسن قبل إسلامه. وهذا هو القول الصحيح، ومن قال بأن حسناته تعود له فهو غالط، لكن لا يكفر إن كان ممن يخفى عليه الحكم، يعني إن ظن ذلك ولم يسمع بخلافه، خفي عليه الحكم ما عرفه ولا سمع به ولا سمع بمثله. وأما قول الله تعالى أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات، أولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات فمعناه أن الله تبارك وتعالى يغفر لهم ذنوبهم بدخولهم في الإسلام، يغفر لهم ذنوبهم بدخولهم في الإسلام، ثم بعد إسلامهم يكتب لهم حسنات بأعمالهم الصالحة التي يعملونها بعد إسلامهم، وهذا عن الكافر الأصلي، قال المؤلف رحمه الله: وإذا قال أستغفر الله قبل أن يجدد إيمانه بقوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله وهو على حالته هذه، فلا يزيده قوله أستغفر الله إلا إثما وكفرا، لأنه يكذب قول الله تعالى: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم، وقوله تعالى: إن الذين كفروا وظلموا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا. الشرح أن من كفر ثم قال أستغفر الله قبل أن يرجع إلى الإسلام بالشهادتين لا ينفعه ذلك شيئا، بل يزداد إثما وكفرا، لأنه يطلب المغفرة وهو على الكفر، يعني كأنه يقول: يا ربي غير كلامك الذي في القرآن واغفر لي هذا الذنب وأنا على الكفر، بالاستغفار بدون أن أرجع إلى الإسلام بالشهادتين، بمجرد الاستغفار اغفر لي ذنب الكفر. كأنه يقول: ما ورد في القرآن ليس صحيحا، ما جاء في القرآن، كأنه يقول هذا الذي جاء في القرآن، هذا الحكم الذي جاء في القرآن ليس صحيحا، أنا بعد أن أكفر أقول أستغفر الله فيغفر لي. لأنه يطلب المغفرة وهو على الكفر، والله تعالى لا يغفر كفر الكافر وذنوبه وهو على كفره. ومن صدر منه كفر ثم تشهد على سبيل العادة من غير الإقلاع عن الكفر ومن غير أن يعتقد أنه كفر، لا ينتفع بذلك ولا يرجع إلى الإسلام حتى يقلع عن الكفر فيتشهد بنية الدخول في الإسلام. وهذا هو الحق الذي عليه علماء الإسلام بالاتفاق، أي بالإجماع، بالإجماع. فإن من هو مقيم على الكفر لا ينفعه التشهد ولو تكرر منه 100 مرة. الشخص الذي حصل منه كفر، كفر لفظي أو كفر فعلي أو كفر اعتقادي، وهو ما زال على هذا الكفر، ما زال يردده، أو ما زال اعتقاده في قلبه، أو ما زال يفعل هذا الكفر، لكنه مع ذلك يتشهد في اليوم 100 مرة أو أكثر أو أقل، هذا التشهد على جري العادة، كلما سمع المؤذن، كلما سمع قراءة قرآن، كلما نطق أحدهم أمامه بالشهادتين يكرر يتشهد، هذا التشهد لا ينفعه لأنه مقيم على الكفر، لأنه باق على الكفر، لأنه يعتقد أن ما قاله أو ما اعتقده أو ما فعله ليس كفرا، فلا ينفعه هذا التشهد على جري العادة. كذلك الشخص الذي حصلت منه مسألة ولم يدري حكم الشرع في هذه المسألة، لم يدري حكم الشرع، هذا لو تشهد على جري عادته وكانت المسألة من الكفر الصريح أو أراد بها معنى كفريا، لو تشهد على جري عادته لا ينتفع بهذا التشهد، لأنه أصلا لا يعرف حكم الشرع فيها، لا يعرف هذه كفر ولا منها كفر، لا يعرف ما يعرف به الكفر. أما إن كان يعرف ما يعرف به الكفر ويعرف حكم الشرع أنه لو كان أراد هذا المعنى فهذا المعنى كفر، لكنه لم يدري حكم نفسه بالنسبة لهذه المسألة، لم يعرف هو ماذا أراد من هذه الكلمة، أراد بها معنى كفريا أم لم يرد بها معنى كفريا، وكانت هذه الكلمة التي قالها ليست من قبيل الصريح، ليست صريحة بالكفر، فتشهد احتياطا إن كان هو أراد المعنى الكفرية فيخلص من هذا الكفر بالشهادتين، ينتفع هنا بالتشهد للاحتياط، ينفعه تشهد الاحتياط. أما إن كان لا يعرف حكم المسألة، أدي كفر ولا منا كفر، لا ينتفع، لا ينتفع. إن كان لا يعرف أحكام الكفر، كيف يعرف الكفر، يميز بين الكفر وغيره، ما تعلم، هذا لا ينفعه تشهد احتياط، لا بد إذا عرف جواب المسألة أن يتشهد جزما. وأما التشهد على سبيل العادة فإنه ينفع الشخص في الرجوع إلى الإسلام في حال واحدة، إذا كان صدر من هذا الشخص كفر وهو بعد ما عرف أن هذا كفر، ثم بعد مدة تعلم أن من يقول ذلك يكفر، لكن هو نسي أنه صدر منه هذا الكفر، تعلم أن هذا كفر لكن نسي أن هذا صدر منه، يعني بالنسبة له ما حصل منه هذا الأمر هذا الكفر، فتشهد على جري عادته، سمع المؤذن يؤذن مرة فتشهد، نطق بالشهادتين لله تعالى، هيك ليس للدخول في الإسلام. هذا التشهد على جري العادة نفعه للخلاص من ذلك الكفر، لأنه لو كان تذكر أن هذه الكلمة حصلت منه لكان تشهد عنها فورا، لكن بما أنه لا يدري أنه حصل منه ذلك ما تذكر بالمرة، نفعه التشهد على سبيل العادة، مش أنه إذا ما بيعرف حكم المسألة بيروح بيتشهد على سبيل العادة، ما بينفعه ما بينفعه. بعض الناس هكذا كانوا يظنون أنه حصل منه كلمة ما بيعرف شو حكمها، فقال خلص بتشهد على سبيل العادة، إن كانت كفر كون خلصت منها، ما صحيح الكلام. بعض الناس يفهمون كلام أهل العلم على خلاف مراد أهل العلم، على خلاف مراد أهل العلم، ثم بعد ذلك يتهمون أهل العلم بأنهم قالوا ذلك، قالوا ما فهمه هؤلاء. كم واحد تصل فيه بسبب هالمسألة هذه ويسأل عن حكم وبيقول لي فلان قال هيك، وأنا أعرف أنه فلان لم يقل هذا، الشيخ سمير القاضي لا يقول هذا الكلام، لكن هم بعض الناس أفهامهم ضعيفة ما فهموا كلامه. قال المؤلف رحمه الله: روى ابن حبان عن عمران بن الحصين، عمران بن الحصين من أحد أكابر الصحابة، كان الملائكة يصافحونه، ثم مرة مرض فلجأ إلى الكي اكتوى بالنار فانقطعوا عنه، فعرف أن هذا بسبب الكي، لأن الاكتواء بهذا الكي يعني خلاف، ليس خلاف لكن الأولى كان الأولى أن يتوكل على الله ولا يلجأ إلى هذا الكي. كان الأولى أن يتوكل على الله ولا يلجأ إلى هذا الكي، توقف عن ذلك، فرجع الملائكة يصافحونه. هذا حاله حسن جدا. بعض الناس بعض الصحابة شكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: يا رسول الله، عندما نكون في مجلسك تكون حالنا كذا وكذا، وعندما نعود إلى بيوتنا ونلاعب أطفالنا تتغير أحوالنا. فقال لهم: لو كنتم في بيوتكم كما أنتم عندي لصافحتكم الملائكة، لو كنتم في بيوتكم كما تكونون عندي لصافحتكم الملائكة. لكن سبحان الله، الشخص يتغير، لما نكون في مجلس الشيخ عبد الله شيء، ولما نكون مع بعض في الخارج شيء آخر، هذا حال أغلب الناس هكذا، حتى بين الصحابة. فهذا عمران بن الحصين تصافحه الملائكة، معناه أن حاله في مجلس النبي، في غير مجلس النبي، كحاله في مجلس النبي عليه الصلاة والسلام. قال المؤلف رحمه الله: روى ابن حبان عن عمران بن الحصين أتى رسول الله رجل، يعني جاء إلى النبي رجل، فقال: يا محمد، عبد المطلب خير لقومه منك. عبد المطلب جد النبي عليه الصلاة والسلام، كان يطعمهم الكبد والسنام. السنام اللي هو يكون على ظهر الجمل، وأنت تنحرهم. تنحرهم أي ترمي بهم في القتال. فقال رسول الله: ما شاء الله، يعني ما شاء الله له أن يقوله، معناه رد عليه. فلما أراد أن ينصرف قال: ما أقول؟ قال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. فانطلق الرجل ولم يكن أسلم. ثم قال لرسول الله، يعني بعد زمان رجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال لرسول الله: إني أتيتك، يعني كنت قد أتيتك فيما قبل، فقلت: علمني. فقلت: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري. فما أقول الآن حين أسلمت؟ يعني الآن أنا أسلمت، الأول لم أكن على الإسلام، الآن أنا أسلمت، فماذا أقول؟ قال: قل اللهم قني شر نفسي واعزم لي على أرشد أمري، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت وما عمدت وما أخطأت وما جهلت. بالأول ما قال له قل اللهم اغفر لي، لأنه كان على الكفر. الشرح: قوله أتى رجل إلى رسول الله، أي رجل من المشركين. وأما السنام فهو سنام الإبل، وهو طعام فاخر عند العرب، لأن العرب فيما مضى ما كانوا يحملوا هم الكوليسترول، لأنه دهن. وقوله: وأنت تنحرهم، أي تقتلهم في الجهاد. وقوله: فقال رسول الله ما شاء الله، معناه أن الرسول رد عليه بما شاء الله له من الكلام. ثم إن هذا الحديث الصحيح فيه دليل على أن الإنسان ما دام كافرا لا يجوز له أن يقول اللهم اغفر لي ذنبي، لأنه لو كان ذلك جائزا لكان الرسول علمه من الأول الاستغفار اللفظي، ولكنه لم يعلمه الاستغفار اللفظي بعد أن أسلم. فإن قال قائل: أليس كان نوح يقول لقومه الذين هم على عبادة الأوثان استغفروا ربكم إنه كان غفارا؟ فالجواب أن قوله استغفروا ربكم، أي اطلبوا مغفرة الله بالدخول في الإسلام بترك عبادة الأصنام والإيمان بالله وحده والإيمان بأني نبي الله. استغفروا ربكم معناه ادخلوا في الإسلام واتركوا الكفر، هذا معناه. وكذلك الاستغفار في مواضع أخرى في القرآن معناه طلب الغفران بالدخول في الإسلام، لأن الإسلام يمحو الله به الكفر. قال تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قل للذين كفروا إن ينتهوا عن الكفر ويدخلوا في الإسلام يغفر لهم ما قد سلف، يعني يمحى عنهم ذنب الكفر وغيره من الذنوب إن كانوا كفارا أصليين. وليس المراد في تلك المواضع قول أستغفر الله أو رب اغفر لي أو نحو ذلك، وهذه الآية نص صريح في أن الكافر الأصلي والمسلم الذي كفر بقول كفر أو فعل كفر أو اعتقاد كفري إن رجع عنه فدخل في الإسلام يغفر له، لا وسيلة غير ذلك. فإن كان كافرا أصليا يغفر له كل ذنوبه الكفر وما سواه، وإن كان مسلما ارتد يغفر له كفره فقط. واضح المعنى؟ وأما استغفار النبي لنفسه فهذا لرفع الدرجات. قول النبي أستغفر الله فهذا لرفع الدرجات، ليس لأنه واقع في ذنب يستغفر الله منه. والصبي الذي دون البلوغ يجوز له أن يقول أستغفر الله، دون أن يعتقد أنه واقع في ذنب. لكن إن كان فعل فعلا قبيحا كأن آذى أمه أو جده أو أباه أو جدته فهذا الاستغفار ينفعه بمحو أثر القبيح، أثر هذا الفعل القبيح، دون أن يكتب عليه ذنب. الله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم. نهلل: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات. بارك الله فيكم. أكدنا الحضور على البالتوك للسبت بعد ما المايك. أوكي، السبت عنا احتفال النصف من شعبان الساعة 6:30 بالمصلى فنتمنى يعني الحضور ممن يستطيع، ودعوة من شئتم. بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله.